سمع علي بن محمد بن عبد الله عن الحسن بن قاسم رضي الله عنه. من علي محمد؟ الحمد لله على كل حال. قال علي بن محمد حدثني الحسن بن قاسم عن الحسين بن قاسم رضوان الله عليه قال سألت أبي رحمه الله وأرضاه عن تأويل ما ذكر الله سبحانه من كرسيه وعرشه. الحين أسئلتنا علي بن محمد الثاني له غير كنا سمع الكلام اللي بسم الله الرحمن الرحيم سمع علي بن محمد يقول سمع حسن القاسم في وين اول الكلام سمع علي بن محمد تمام وين وده علي بن محمد ده وغير علي بن محمد اللي قال علي بن محمد لا ما هو قال لي سمعت هذا الكلام أي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال قال علي بن محمد وسمع قال علي بن محمد حدثني الحسن لا عطى كلام ايش تسمع الكتاب ما سمع الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدنا يمكن قال علي بن محمد لكن ما هي من كلام قال علي بن محمد ما هي من كلام اهو بيقول حدثنا سجلت ميكروفون ما يمشي يا لسألت أبي رحمه الله وأرضاه عن تأويل ما ذكر الله سبحانه من كرسيه وعرشه فقال سألت يا بني فهمك الله فاعلم وافهم وليكن أول ما تعلم بما سألت عنه بما سألت عنه وتتفهم أن يخرج في ذلك كله من علمك وفهمك كل خاطرة خطرت بقلبك أو وقعت في فهمك في وهمك لله فيها بمعنى من معاني خلقه كلها تشبيه أو تمثيل أو لشيء مما صنع الله كله بالله تسوية أو تعديل. هذا ذي يشتي منها يعني ذي بيتعولوا لجلها وما يرضوا أن العرش مكان ولا الكرسي مكان ولجلها كل ما كان يفهم أنه بيحصل لله من التشبيه فخرج من ذهنه. هي ما متعلق بوهمك يا سيدنا لله كان كلام مرتبط ما الفاصلة ما كلها لا لله فيها بمعنى من معاني خلقه كلها لله تشبيه أو تمثيل ها تشبيه أو لشيء مما صنع الله كله بالله تسوية أو تعديل كبير ذلك كصغيره وقليله كله ككثير. فهذا يا بني هو الأصل في توحيد الله أيش الأول. فهذا يا بني هو الأصل في توحيد الله المقدم الأول والقول الصادق على الله وفي الله الصحيح المتقبل ها؟ وش ما سويت أنت الله به من خلقه في أي شيء الذي لا يقول بغيره في الله ولا على الله إلا كل مفتر أفاك يلزمه في قوله بذلك على الله اسم الجهل بالله والإشراك وفي توهم كل متوهم لذلك على الله الخروج مما نزل الله في توحيده من كل تنزيل من كل تنزيل نزله الله سبحانه في القرآن أو في التوراة أو في الزبور أو في الإنجيل وتأويل ما سألت يا بني عنه ومعناه فأبين بيان بحمد الله لمن فهمه الله إياه وإنما تلبس ذلك وأظلم على من لبس فيه على نفسه فأسلمه الله تبارك وتعالى فيه صاغرا إلى حيرته ولبزه وسبيل فهمه وعلمه منير مضي لا يجهله بمن الله من خلق الله زكي ولا رضي فمن ذلك وفيه ومن الدلائل عليه قول الله جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى سبحانه عن نفسه قليل النوم من السنة نفيه للكثير تبريا منه وتعاليا عن مشابهة الأشياء كلها في معنى من معانيها كبير أو صغير. الشباب والنوم إنهم مشتركين بأنهم يحتاجون أرقى ما يشتون لهم جسم ما هو هذا؟ لا إذا أقلوا جسم ما قرأت وش يعني إنها ما يشتون لأنه جسم ما يشتون لأنه جسم ويرقد ويهان لا حين نفع عنها السنة أيوه هذه الغفلة والنوم ها وش انتفى؟ انتفى النوم انتفى النوم ما يهمن لكن إنها نفع حين نفى النوم انتفت مشابهته سواء في النوم يعني إذا قد تبرى من الـ الـ الـ الغفلة ولا السنة هذه والنوم هذه بقى يلزم منه إن يجوه جسم وتبرى منها فقد تبريه بالجسم بالأولى باين تجي كل شيء متعلق بالجسم ها؟ إذا تبريت أنت من الناس من التصاق خصلة بسيطة منك بهم فتبريك من التصاق الأمور هذه أكبر منها بالأولى والحي فهو الذي لا يغيره أبد ولا دهر والقيوم فهو الدائم الذي لا يلم به تبدل ولا تغير وجعل يكون مشابها في معنى يعني في أي معنى من المعنى لا يشبه الله شيء من خلقه في شيء الاستدراج يعني كأنه قال في أي معنى لما نفى هذه الصفة هذه قليل التشابه فيها يعني هو شبه بسيط التشابه فيها بواسطتها إذا نفاه يبين لك أنه ما هو باقي أي معنى يتصل بالمخلوق ما ينفي أي معنى يتصل بالمخلوق يعني أي وجه نعم والحي فهو الذي لا يغيره أبد ولا دهر والقيوم فهو الدائم الذي لا يلم به تبدل ولا تغير وكذلك قال لرسوله صلى الله عليه وعلى آله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم قال في آخر السورة ولم يكن له كفوا أحد والصمد فهو الذي ليس من ورائه مصمود ولا معمد ذو المنتهى آخر ما يقصد وليس بعده في جلال ولا كبرياء بعد والأحد فهو الواحد الذي ليس بشيئين اثنان جزئين كانا أو غير جزئين ولا يتوهم أبدا سبحانه بمعنيين متغايرين أحدهما في الجزئية غير الآخر ها؟ ما ندري ما قدرت بشيء كذا عنه ليس بشيئين اثنان سواء كان جزئين أو غير جزئين صح. أقول بيجو بشيئين اثنين. لا لا أقول كيف بيجو بالشيء وهو جزئين ولا هو جزئين. إن هذا الحين أبين في. قل كذا يا. بالشيء ولا هو جزئين. بيجو بالشيء جو اثنين. جزئين وليس اثنين. ما أقول أقول كذا يا ذا أبدا يصبر من يصبر. يصبر الساعة. إنسان واحد وهم كون ما أجزاء. ما أجزاء. الدعامة شيء واحد وهي نصين أغلى وأسفل. هذا الحين الإنسان غير جزء، ما من جزء، ها؟ أجزاء. وشي واحد. ولا يتوهم أبدا سبحانه بمعنيين متغايرين أحدهما في الجزئية غير الآخر، فيوصفان بالتباين والتغاير. فلا يخلو كل واحد من الجزئين من أن يكون قادرا على حاله أو عاجزا عن مبلغ قوة الجزء الآخر. في قدرته ومثال فإن كان الجزء عاجزا لم يكن ربا ولا قويا وإن كان قادرا وإن كان قادرا قدرته وإن كان قادرا قدرته كان له في الربوبية مساوية فكان جميعا وبين اثنين ربين اثنين وإلهين متساويين وكان في ذلك الخروج من وصف الله بالوحدانية ومما وصف به نفسه جل جلاله من التفرد بالربوبية. فلم يكن في قولهم إلها واحدا وعاد في وصفهم كثيرا عددا. كان في قولهم واحد ما كان بشي وجعات في وصفهم بدون متعدد. ومن دلائل الهدى والحق في بعد ربنا من مشابهة الخلق ما يقول الله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهي في حقنا بجي صفات متناقضة سواء ما بتسبق فينا. وكيف يكون لمن كان أولا آخرا ظاهرا باطنا من الأشياء شبيه أو نظير؟ أو يعتقد ذلك في من كان كذلك أبدا عقل صحيح أو ضمير؟ وأول الأشياء أبدا غير آخرها وباطن الأشياء فغير ظاهرها. فكفى بما قال سبحانه في ذلك بيانا ودليلا على أن لا يكون شيء من الأشياء كلها له شبيها ولا مثيلا. الظاهر والباطن. ها؟ الظاهر فيه وفيما من ذلك أبانه يقول سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فدل سبحانه على نفسه بأنه هو وأنه لا نظير له ولا كفو. وكذلك قال من رسله كل من قد عرفه عندما سئل عنه فوصفه أو دل الأول الآخر إلا من جنسه لا بسم الله الظاهر إلا من جنس الباطن الأشياء العادية. ليش ما دريت وش قصدك؟ كان من بسم الله الأول قال وأول الأشياء أبدا غير آخر. إذا قصدك إنه من جنسها يعني إن الشيء مثل ما هي شيء من جسم. لا هذا ذي تشترك فيه لأن ذي تشترك فيه جميع الأشياء هو شيء. إذا قلنا الأول بالنسبة لها هو منها يعني من الشيء وهو كذلك. طيب الباطن والظاهر نفس الكلام. يقول الباطن غير الظاهر. ها؟ إذا جسم إذا ما هو جسم الباطن في حق المخلوقين هو غير الظاهر متناقبة. أنا الشيء يكون يفسره كذا يعني متناقبة لكن في حق الله سبب الشيء يكون يفسره سبر ولا جاء تناقب. لا يكون بعض الساعات يقولوا ما لا ما هو سابر في الشاهد تقارنهم تحبهم سوا. وبعض الساعات يقولوا ما هو سبب لا في شاهد ولا بغير يكون السر ذا واحدة الشاهد واحدة والغائبة. ما هذا يتفصل لنا الظاهر هو ذا خاص صفة لله إنه ظاهر باطن أول آخر ما بيصبر جوه شيء واحد إن الأول هو غير الآخر في حق غير لكن في حق السبر جوه الأول والآخر والظاهر والباطن وهذا خاصة من خاصة يا جميل صفات الله ذا ظاهر وباطن ما هي متناقضة في حق الله ما في حق غيره الا اصلها في حق غيره ما تناقض ولا قد صارت خاصيه لله امام الجاهليه اجتمع التناقض. هو الله الذي لا نعم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فدل سبحانه على نفسه بأنه هو وأنه لا نظير له ولا كفو. وكذلك قال من رسله كل من قد عرفه عندما سئل عنه فوصفه أو دل من جهله عليه ليعرفه. فقال إبراهيم عليه السلام خليله لمن كان من قومه يجهله ولمن كان يلحد فيه ويجادله. يا قومي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه لقومه عندما من الله عليه به من معرفته وعلمه قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني. إيه. والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما قال ذي هو في مكان ولا مقبس ولا معهيد ولا سواء ما ذكره إلا بأفعاله. وكذلك قال نوح من قبله صلى الله عليه وعلى جميع رسله يا قوم ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما بشي يا قوم ذهمين ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ومثل هذا قوله صلى الله عليه في تعريفه لله من جهله فكثير ومثل هذا فكثير ومثل هذا في تعريفه لله من جهله فكثير في أقله فكثير في أقله. والحمد لله لمن أيقن بالله هداية جليلة وتبصير. وفي مثل ذلك ما يقول موسى لفرعون إذ طغى وتعامى إذ قال فمن ربكما يا موسى. قال صلى الله عليه ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وكذلك قال عليه السلام عندما دار بينه وبين فرعون في الله الكلام إذ يقول فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. فقال لهم إذن إذ قال ها فقال لهم إذ قالوا مقالته وسألوه عليه السلام مسألته ربكم ورب آبائكم الأولين. إذ قالوا يعني قالوا هاي شيء قالوا مقالته قالوا ممكن باقي كده يعني أريد أن تهاف الأصل هلا ربكم ورب آبائكم الأولين. فقال فرعون لهم عند جواب موسى إياهم إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فقال موسى لهم جميعا رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فدلهم بذلك كله على الله بصنعه وفعله. ليس منهم من يدل على الله سبحانه بنعت ولا بحلية ولا يصفه جل ثناؤه بصورة ولا هيئة. ولو كان كما قال الضالون العمون الذين لا يعقلون ولا يعلمون ولا من على ما ذكروا من صورة آدم لكانت الصورة من لحم ودم. ولا وصفه العارفون به وسموه بالصورة والهيئة وحلوا. وفي مثل ذلك من وصفه بصنعه وخلقه وصدق القول عليه به وحقه ما تقول رسول الله صلى الله عليها للأمم التي أرسلها الله إليها. الحمد لله وقف في عندي شكو لا ودي من لذلك من وصفه ما قلنا حرام حتى ما قلنا لا لا عاد بهوت غاك تحت هاب قلي ما قلنا من لم يدل لذلك يعني ما يدل هاد بان تحت يعني لما عنده من البان اتشكوا في الله وتحيروا ولم يبصروا من الله ما بصروا. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فما دل الله جل ثناؤه على نفسه ولا دل عليه العارفون به بحلية ولا صورة ولا بهيات مدعوتة ولا مذكورة، ولكن دل سبحانه على نفسه ودلت رسله عليه بخلقه وفطرته وبما يرى في ذلك من أثر جلاله وكبريائه وقدرته. فمن لم يكتفي بذلك في المعرفة بالله فلا كفي، ومن لم يشتفي ببيان الله فيه فلا شفي. ففيما بين الله من آياته في ذلك ما يقول سبحانه للمؤمنين والذين لا يعلمون إذ قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم من لقولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فنسأل الله أن ينفعنا ببيانه وبما نزل من فرقانه.